ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. وهذا ظاهر. فصل. ما انتهى الوقت؟ هذا الأولى. ها؟ باقي خير. لا هنا باقي أربعة. نعم الفصل هذا يؤلم يا شيخ. نعم إذا كان فوج هذا الذي ليس عليه وجوه يعني يسبب الضرر مثلا يتخلف يقتله الأعداء يمنع. نعم طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة في انحنائه على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام فيه. ومنها أيضا أنه إذا لم يبق مع القائد إلا القليل فإنه يأمرهم ولا يعين، هكذا جاء في قصة السبعة الأنصار والمهاجرين. طيب ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الصحابة رضي الله عنهم عصوا في هذه الغزوة لقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ومنها أن النزاع سبب للفشل والخذلان، ومنها أن المعصية سبب للخذلان أيضا، ومنها جواز اتخاذ الأسباب في الحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، ومنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الثغر 50 راميا. ومنها أن الأصل في أوامر الله ورسوله أن تكون على العموم وأن لا يخصص منها حال إلا بدليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم هو عام، وكونهم يجتهدون ويقولون إن الناس قد انصرفوا إن الكفار قد انصرفوا فالغنيمة الغنيمة هذا ليس بدليل، هذا اجتهاد في مقابلة النص. ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى بأن فعلهم معصية. المهم أن فيه فوائد كثيرة يعني لم تأتي، فمن ينتدب منكم فمن ينتدب منكم للاستنباط 5 فوائد. لا 5 فوائد مو بين 10، كل واحد يجيب 5 فوائد، لكن بس أخشى تكرار. نعم الحكم ما جت فيه ما قرأت إلا نعم كثيرة باقي الحكم غير الأحكام بعض اللي ذكرت. نعم معصية هذه أول واحدة كيف إيه بعد مباشرة نتقوى الشيخ حمد ثم بعد ذلك يعني أجل نكمله قبل نكمل الحكم ونشوف غدا الأسبوع الجاي. اي نعم نعم. طيب يعتبر هو افضل ان شهيد المعركه؟ قد يكون عند الله افضل، ولكن لازم من فضله في هذا ان يفضله في كل الخصائص. نعم القتلى اذا دفنوا في مصادعه ومثلا مر بهم الجيش وتقدم ما يأثر عليهم في المقابل دوسهم يبسونهم؟ لا يحط عليهم علامه حط عليهم علامة تحميهم يعني يصير كثيرا. لا إذا كانوا عددا كثيرا فقد نقول أزيلهم عن طريق الناس، إذا كان عدد كثير ولا فيه طريق إلا من فوقهم يقال أزيلهم يمين أو شمال لكن في المكان. نعم ترجيحكم في الصراع على الشهيد إيش؟ الصراع على الشهيد ما ترجيحكم إن ثبتت هذه الأحاديث اللي ذكر إن ثبتت فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوجوب، وإن لم تثبت فلا حجة بها. نعم ها؟ كيف؟ مقتول مثلث إذا مثل على قتله نعم قلنا أن لهم أن يمثلوا بالقاتل أليس الله سبحانه وتعالى في باب القصاص؟ جواب أقول في باب القصاص؟ نعم ها؟ أي نعم ذكرنا قبل شوية الإجابة عن إذا الله أن يمثل به أليس الله أنها نبي وأن يمثل به؟ هذه ما لم تكن حقا والمثلث قصاصا حق. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين. هم مثلوا بالصحابة. ها؟ يقول هم مثلوا بالصحابة. من؟ المشركون في غزوة أحد. هنا. والله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن تنزيله. ما نهى عن تنزيله. لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟ بعد المعركة ما تمكننا من أحد منهم بعد. ولا القول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في الجهاد، أما في القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص. نعم شيخ مراحل بسيطة فقط. في الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك أن في الدرس التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح وبالحجارة مع الصبيان أن هذا الرأي رأي المنافقين. وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم الجوزية أي نعم أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ بدر. لا احنا نعم هم اللي ابتدأوا بالرأي، المنافقين هم الذين أكدوا هذا الرأي وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. اي نعم ولا هم اللي بدأوا به، هم اللي قالوا لا نخرج. كما حمى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد بأنفسهم، هل الآن ما يكون مثل لنا لو حصل شيء لو علماء أن نقوم بنفس العمل؟ لا لا ما أظن إن غير رسول مثل رسول، لأن رسول يجوز فداؤه بالنفس والأب والأم وغيره لا يجوز أن يفدى بالنفس. طيب أنا يا شيخ وش بيستفيدون من الإسلام؟ ربما تكون أنت عالم مثله أو أحسن منه. نعم شيخ سلام عليك، إذا علمنا أن اثنين متحابين فنسلمهما جميعا. إيش؟ يعني اثنين متحابين وقتلوا في سبيل الله هما جميعا. اي نعم اي نعم. جزاك الله خير. لكن ترى هذا عند الحاجة، يعني اذا احتاجنا الى دفن اثنين فاكثر، فمش على الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجعلهم جميعا. جزاك الله خير. مثلا اذا هل يجوز لنا حفر قبور الذي يقتل في سبيل الله حتى يروح اللي ايش الذي قتل في سبيل الله مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله؟ لا هذا لسبب، لأن عمال معاوية حفروا حتى وجد، وأيضا السيل لأنهم حول الشعيب السيل حفر بعض القبور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتحزراً وتحرزاً من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه بالضم الخذلان مثل الشكران والغفران كسرها هي مكسورة عندنا لكن الظاهر خطأ. نعم اي نعم حتى مفتوحة وهي مضمومة. ومنها أن حكمة الله صحيح يا جماعة وإرادة من أهلك الضمة التماضم ما عليها حركة التما عليها حركة غدوت يا شيخ بالفتح يا شيخ حطوا ضمة على التاء من أهلك تبوئ ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. جاءوا به فيها ووين خطأ ومنها أن هذا من أعلام الرسل. هاتان حكمتان: الحكمة الأولى بيان أن ما أصابهم بسبب المعصية، ويعني هذا أنه يجب علينا أن نتحرز من المعاصي حيث إنها سبب لخذلان الناس حتى في مقام النصر في مقام الجهاد في سبيل الله، فإن المعاصي تعمل عملها وتكون سببا للخذلان، كما أنها أيضا سبب للفتن والشرور. وإذا علم الإنسان أن هذا الخذلان بسبب المعصية حذر منها وتجنبها. وأما الحكمة الثانية فهي بيان أن الأمر كله بيد الله، وأن الله تعالى بحكمته يدير المؤمنين ثارة على عدوهم ويديل عدوهم عليهم تارة ليعلم الصادق من الكاذب. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهكذا جرت سنة الله. والحكمة من هذه الحكمة أيضا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أنه لو كان النصر للمؤمنين دائما لدخل فيهم من يريد النصر وإن لم يكن مؤمنا، لأن كل إنسان يحب أن ينتصر. ولو كان النصر على المؤمنين دائما لفات المقصود من البعثة والرسالة وصارت الرسالة لغوا وعبثا. لكن الله تعالى يدين المؤمنين على أعدائهم تارة ويدين أعدائهم عليهم تارة. ولا ينافي هذا أن يكون هناك سبب آخر غير مراعاة هذه الحكمة وهي المعصية كما صدر المؤلف رحمه الله هذه الحكمة بها. نعم. ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من هذا أيضا من علامات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا أمروا بالجهاد صاروا هكذا يدال عليهم العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى. فهذا من علامات الرسالة كما قاله هرقل، قال: هكذا كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. ومنها أيضا أن يحصل للمسلمين مرتبة الصبر عند الهزائم كما يجب عليهم أن يقوموا بالشكر عند الانتصار والغنائم. نعم. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. هذه الحكمة بينها وبين الحكمة الثانية فرق، لأنه هناك الحكمة أنه من أجل أن لا يدخل في الإيمان إلا من هو مؤمن صادق صابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى. أما هذه الحكمة فإن هذه القضية، أعني غزوة أحد، تبين بها المنافق من المؤمن، فبدأ المنافقون يتكلمون: لو أطعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يتكلمون بالكلام تلويحا أو أحيانا تصريحا بفشل خطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم رأوا ذلك فرصة يقدحون به في سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ تبين المنافقون تماما. بماذا تبينوا؟ بما يطلقونه من الكلمات التي تدل على نفاقهم. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. من الخبيث؟ المنافقون. والطيب؟ المؤمنون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله ليوحي لكل واحد منكم بأن فلان منافق وفلان منافق إلا الرسل، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا بماذا نطلع على هؤلاء؟ بما يقولون، بسبب هذه النكبة التي حصلت في أحد، صاروا يتكلمون وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثير من الناس. نعم. ابن القيم استدل على هذه الغزوة أنها من أعلام الرسل بقول هرقل. نعم. لا، ما هو لقول هرقل، لكن هرقل جاء به استشهادا لا اعتراضا، يعني استشهادا ولا استنادا. إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الرسل هكذا. ما نقول لك أقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث هو الدلالة. كيف قرار؟ أن هذا الحديث قبل الإسلام أبو سفيان. كيف أقرر؟ هل الرسول هو الذي حدث به؟ طيب كيف أقره؟ في زمن النبوة. إيه ولو كان ما هو بالدليل، إنما الدليل هذا هو الواقع أن الرسل الذين يؤمرون بالجهاد يكون لهم عاقبة مرة ودائرهم مرة أخرى. نعم والله. هل صحيح أن هرقل آمن وختم إيمانه؟ لا لا ما آمن، لا. ظن بملكه، لأنه لما جمع من عنده من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف، فقال لهم اصبروا، أنا ما عرضت هذا الأمر إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم. هنا نعم شيخ، هذه القاعدة ما تكون مضطردة؟ ما هي؟ أن المنافقين ما يظهرون إلا في وقت الشدة، وقت الشدة يعني على المسلمين مثل زي هذا. هذا هو الظاهر، لأنه في غير وقت الشدة ما يجدون شيئا، يعني في غير فشل الخطط الإيمانية لا يجدون شيئا يقدحون به. مثل زماننا الآن. نعم. مثل وقتنا الآن ظهروا عندما جاء شدة على خلنا الدولة والمسلمين وذا رفعوا عناقهم. إيه. الشيخ. أخذنا ثلاثة. نعم. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء. وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما، لأن من الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والفتنة ما يفتنه عن دينه، سواء كان ذلك ببلايا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو بشبهات تلقى إليه، لأن من الناس من إيمانه متين لو تقلبت به الأحوال فهو صابر، صابر عند الضراء شاكر عند الرخاء. وكذلك لو عرضت له الشبهات في قلبه فإنه ينجو منها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عنها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعها، بل إن أعطاه الله نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات. فهذه أيضا من الحكمة أن الله سبحانه ابتلى عباده ليعلم من يعبده على حرف ممن يعبده على يقين. كذلك بعض الناس إذا أصيب بمصيبة عجز عن الصبر وكفر والعياذ بالله وارتد عن دينه. ومن الناس من يفعل دون الردة كالذين ينتحرون مثلا بإلقاء أنفسهم من شاهق أو بتجرع السم أو بغير ذلك. اللهم ثبتنا وإياكم. نعم. ومنها قول المؤلف استدراك لما نفع، تعبير صحيح صحيح. هل الله يستدرك على نفسه؟ إيه يستدرك الكلام في الكلام في الكلام، مو معنى استدرك يخطئ نفسه. الاستدراك مو باستدراك، شوف التعبير باستدراك ما في شيء أبدا، ما في شيء. استدراك مو معنى نسى شيئا فاستدركه، لكن ذكر كلاما عاما فاستدرك منه استثنى منه. ولكن وش معناها؟ لكن استثناء وش معناها يا أهل النحو؟ استدراك. والقرآن بلسان عربي، سبحان الله، تكلم الله بلسان عربي وأتى بلكن التي للاستدراك، فنقول يا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عربي. نعم. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. هذا أيضا من الحكم، لأن الإنسان لو سلم من الإصابة بالضراء لطغى كما قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأنت إذا غلبت ولو في شيء بسيط تجد في نفسك نشوة الغلبة والعزة والترفع، فكيف إذا كنت في كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم؟ أين تصل؟ ها؟ إلى الثريا، ما يردك إلا السماء. فإذا أعطي الإنسان شيئا يكبح جماحه بمثل هذا الخذلان صار فيه مصلحة عظيمة، لأن هذا بمنزلة المكابح، يهدئ من غلواء الإنسان وعليائه حتى يكون على وجه سليم، حتى يكون على وجه سليم. شيخ نعم، رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الله كتب عليهم ما حصل قبل الغزو. نعم. نعم. هنا. ثم. يقول يعني بعض الناس ينظر بيقول هذا المسلمين ينصرون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم ينصرونهم عدوان. أي لا سبب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ثلاث أسباب لها سبب. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. الله أكبر. هذا أيضا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يذل إلا بوجود سبب الذل، فالهزيمة والانكسار والذل توجب أن الإنسان يرجع إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويخضع لله ويخبت إليه، بخلاف ما لو لم يأتيه شيء فإنه يبقى مستغنيا، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن إذا وجد له ما يكسر هذه العزة والأنف في نفسه عرف قدر نفسه ورجع إلى ربه. وأنت في نفسك إذا مثلا أصبت بسراء ورخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان لحق الله، فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إلى ربك وعرفت قدر النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام قوة الله عز وجل. نعم. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. نعم. لكن الأعمال الصالحة سبب مباشر للوصول إلى هذه الدار، وأما ما يحصل بالابتلاء فهو سبب غير مباشر، لأن الابتلاء إذا لم يقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا والآخرة، وإذا اقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا لكنه خير وأجر في الآخرة. فهذه من المسائل التي أو من الحكمة فيما يصيب الإنسان من الذل والضعف والمرض والفقر وغير ذلك، أن الله كتب له منازل في الآخرة، منازل الصابرين التي لا ينالها إلا بوجود الأسباب التي يعرف بها الصبر من الجزع والصدق والسخط. نعم. ومنها نعم. هل الإنسان يسأل الصبر؟ هل الإنسان يسأل الصبر؟ نعم. كيف؟ اللهم اجعلنا من الصابرين. يعني ابتداء. نعم ابتداء. ما هو الصبر؟ هالتقسام على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار. ابتداء. اي نعم ابتداء. نعم ابتداء. نعم بعض الناس يصبر مثلا على الابتلاء غصب عنه في اوقات فهل يعني يحصل لها اجر الصبر؟ إما أن يكون صبرا على البلاء بدون احتساب الأجر فهذا تكون المصيبة مكفرة لذنوبه فإن اقترن مع ذلك احتساب الأجر صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثواب. نعم. إذا كان الإنسان هل أصيب في بلاء مثلاً نفس يعني عين أو جن واستمرت في فترة ثم زالت عنه وش يكون؟ يكون الحمد لله من نعمة الله عليه. لا يعني هل يكون ما أدري هل هو احتسب ما احتسب صبر ما صبر؟ هذا عند الله كل شيء مقيد وكل صغير وكبير مستطر ما في شيء يفوت لو نسيه فهو مكتوب. نعم. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. هذا أيضا قريب مما سبق. نعم. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحبه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. صحيح. وإلى هذا أشار بقوله ويتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران في سياق الآيات ومعلوم أن الشهادة إنما تكون في غلبة إيش؟ في غلبة العدو لأنك لو غلبت العدو صار القتل فيه وإذا غلبك صار القتل فيك فهذا أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الصحابة الكرام شهداء ولا تنال الشهادة إلا بمثل هذه الهزيمة. يا شيخ. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان مثل الذكر افضل من الجهاد والعمل في الايام العشر. والعمل ايش؟ والعمل في الايام العشر. نعم. فهل يعني افضل من الشهاده في نفسها الاعمال هذه؟ لا هي ما من ايام العمل الصالح فيهن احب. يعني ان العمل الصالح في هذه الايام احب الى الله حتى من الجهاد في سبيل الله. وليس هناك تفضيل مطلق والجهاد إذا وقع في هذه الأيام صار أشد وأفضل مما لو وقع في غيرها. بالنسبة للحديث المطلق بالذكر. نعم. الله أعلم الله أعلم ولكن قد يقال إن كل إنسان يخاطب بحسبه فالإنسان الذي ليس فيه قدرة ولا أهلية للجهاد يكون الذكر أفضل. نعم. هل للصبر حد ولا ما تصبر؟ إلا يعني مثلا إذا وصل الجوع للأحد وإذا ما يقول لأحد إن عندنا جوع ما أكلت شيء ولا مثلا ورجل يقول لأحد يموت وأنا ما أكلت شيء مثلا هذا ليس من صبر إذا صبر على الجوع. هذا صبر على أقدار الله المؤلمة لكن ما صبر على شرع الله يعني لأنه هنا لا بأس أن يسأل في هذا الحال لا بأس أن يسأل يعني عند الضرورة لكن ينبغي أن يعرض كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. أبو هريرة ما قال إني جائع لأبي بكر وعمر قال إن يعني طلب منهم أن يقرؤوه آية من كتاب الله. هنا شيخ. نعم شيخ غير شهيد المعركة هل هو شهيد في الأجر ولا يشهد يوم القيامة؟ الغريب والله. أما في الدنيا فليس له أحكام الشهيد. الآخرة. في الآخرة له أحكام الشهيد. يعني يشهد. ولا ولكن الشهداء درجات. يعني لينا على درجة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. كما أن الصالحون درجات والصديقون درجات والرسل درجات. بس يا شيخ نسأل هل يشهد شهادة في الموقف كالشهداء الذين؟ كيف يشهد يعني؟ يشهد على الناس. إيش معنى الشهيد؟ لا لا مو من الشهيد، الشهيد عند الله يعني أنه أن أفعاله شهد بها لنفسه بالإيمان. الأمة كلها أمة محمد شهداء على الناس يشهدون حتى الذي مات على فراشه. نعم. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية، وذكر الحكمة وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. نعم. هذه الآيات كما قال المؤلف رحمه الله فيها التشجيع والتقوية لقوله: ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون. فإذا كان الله عز وجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء أنتم الأعلون، فإن في هذا من التشجيع وتقوية النفوس والعزائم ما لا يخفى على أحد. ثم بيّن أن هذا مشروط إن كنتم مؤمنين، والشرط هنا يعود على الأفعال الثلاثة أو على الجمل الثلاثة: لا تهنوا إن كنتم مؤمنين، لا تحزنوا إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأن المؤمن لا يهن، بل هو دائم في عزم ونشاط وحركة، ولا يحزن على ما فات لأنه يعلم أنه مقدر ومكتوب ولا بد منه، فهو مؤمن بالقضاء والقدر. المؤمن له العاقبة الحميدة وهي العلو والظهور. فكيف يهن الناس المؤمنون ويحزنوا والله عز وجل يقول: وأنتم الأعلون؟ وهذا كقوله في سورة القتال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. أضاف إلى ذلك أن الله معهم بنصره وتأييده. فهذه من التشجيع وشحذ الهمم والعزائم. ثم سلاهم بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح يعني في الأصل هو الألم والشدة، بل قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. فهم أصيبوا في أحد وقد أصابوا في بدر مثليها. في بدر قتلوا وأسروا 70، في أحد قتل منهم 70. فهنا يقول عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لكن نحن لا نشعر بهذا الشيء، نشعر بما يصيبنا لا بما أصاب منا. والواجب أننا نشعر بما يصيبنا ونشعر بما أصبنا في غيرنا، من أجل إيش؟ أن نتسلى، لأن الإنسان إذا ذكر أن غيره أصيب بمثل هذه المصيبة، لا سيما إذا كان عدوه، إذا كان الذي أصيب عدوه، فإنه يتسلى. تقول خنسة وهي ترثي أخاها صخرا، تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. شوف كيف، يعني تقول لولا أن حولي أناس يبكون لكنت أقتل نفسي، ومع ذلك لا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب أيضا، وبين الله عز وجل أن في هذا حكمة عظيمة، وهي بيان أن الأمر أمره عز وجل والحكم حكمه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفائدة الثالثة الرابعة والخامسة، وليعلم الله الذين آمنوا، والسادسة أو السابعة، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وش المناسبة يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين؟ يعني أن تمكين هؤلاء من قتل من قتل منكم ليس عن محبة، يعني لم يمكنهم الله لأنه يحبهم، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم يطهرهم من ذنوبهم وغيرها، ويمحق الكافرين. سبحان الله، الكافرون منتصرون ثم ويقول الله في هذا ويمحق الكافرين. نقول نعم، لأنهم إذا انتصروا استشروا في قتال المسلمين وازدادوا حنقا، ويكون بهذا محقهم، لأن العاقبة لا بد أن تكون لمن؟ للمتقين وللمؤمنين. فهؤلاء إذا انتصروا استشروا وأوغروا في القتال حتى يقضى عليهم. نعم، نقول أن الشهادة أفضل وأحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الشهادة، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. نعم، فتكون الشهادة يعني أفضل من الشهادة بهذا الشرط أنه قتل وأخذ ماله. نعم، تكون أفضل يعني من أفضل من الأعمال في هذا الشهر، في هذه الأيام. الشيخ، نعم، يقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، صح؟ أليس ضد الحزن الفرح؟ إيش؟ أليس ضد الحزن الفرح؟ إيه نعم. طيب كيف نجمع من الآية؟ لا، ضد الحزن عدم الحزن، سواء فرح ولا لا فرح ولا حزن. طيب والله سبحانه وتعالى يقول والله لا يحب الفرحين، ويقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما قوله لا يحب الفرحين فهذا المراد بفرح البطر الذي يحمل الإنسان على الأشر وعلى الطغيان كما فعل قارون. نعم عبد الرحمن. حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدل ألا أدلكم، ثم ذكر وخير لكم من أن تقوى عدوكم فضربوا عناقكم وضربوا عناقكم، ثم ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا نص صريح في أن الذكر أفضل من الجهاد. نعم، فكيف يعني الجمع بين هذا وبين أول سلم الله؟ لابد إن شاء الله في الليلة القادمة تأتيني بالحديث، هل هو صحيح أو ضعيف؟ الترمذي. أين الترمذي؟ نريد السند. أين؟ وبعدين يكون الجواب عنه إن شاء الله. ثم أخبر. نعم. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء. طيب وليعلم الله الذين آمنوا. أشار ابن القيم رحمه الله إلى جواب عن هذا الإشكال الذي يتبادر من الآية، فإن قوله وليعلم علة ما حصل، وهذا يقتضي أن علم الله حادث بعد حصول ما حصل، فيكون في ذلك أشكال، لأن علم الله أزلي. والجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل على الشيء المشاهد المحسوس. أنه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. نعم. وفيها أيضا الحكمة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنه يحبهم، فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين، لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله علينا وهم كفار؟ هل لأن الله يحبهم؟ فقال والله لا يحب الظالمين، فيكون في هذا فائدتان. الفائدة الأولى ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهي أن هؤلاء المنافقين الذين خزلوا وهم نحو ثلث العسكر، هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين، والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة. والمعنى الثاني ما أشرنا إليه أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة، لأن الله لا يحب الظالمين. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم فحصل لهم تمحيصان نعم تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون وسبب. وسبق وجه ذلك، ما وجهه؟ أن في هذا محق الكافرين. وجهه إذا انتصروا طغوا واستشروا نعم ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية، فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحقهم. واضح؟ هنا في الشيخ في شيء أنه يكون محق الكافرين نعم بالمؤمنين المحصون. كيف؟ الذين بقوا وتمحصوا هم يمحقون الكافرين. إيه لكن بماذا يمحقون؟ يمحقونهم إذا جاءوا هؤلاء لقتالهم. نعم. نعم. الشيخ في الحديث يقول إذا سألتم الله الصبر فاسألوه العافية. ما أدري صحيح؟ ما أدري عنه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون إيش؟ نعم النصب يكون. نعم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أقول واضح أن في التوبيخ لهم، كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك، ولم تثبتوا. نعم وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون. نعم. وش معنى؟ إيه نعم. إحنا ينظرون إخوانهم يسقطون شهداء. شيخ. نعم. سأل الله يحفظك يا أخي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال عند رب يغفر له ذنوب من أول قطرة عند موقف الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يدخل في هذا من ذهب إلى الجهاد بدون إذن والديه؟ يعني كان يعتبر ويحتمل أن يقال إنه لا أجر له لأنه جهاد معصية، وجهاد المعصية لا ينقلب طاعة، كما لو صلى الإنسان في وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا تنفعه لأنها صلاة منهي عنها. وكذلك الذي يذهب بدون رضا والديه فإنه ذهاب منهي عنه. وقد يقال بأنه يؤجر ويأثم، يؤجر على جهاده ويأثم على تفريطه في حق والديه. وعلى كل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله بن مسعود. نعم شهادتهم يعني لو شهد بحق يعني لو شهد بحق قتل في سبيل قتل يعني في المعركه هل يكون شهيدا؟ اي هل يكون شهيدا؟ هذا اللي اقولك انا. اذا قلنا ان هذا الجهاد محرم فالمحرم لا ياتي بخير ولا يثاب عليه اصلا، فكيف ينال الشهاده به؟ لا يعتبر خروج عن والديه. واذا قلنا ليس بمحرم الا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد، فإنه يكون آثما بمخالفة والديه ويكون له أجر الجهاد. فالمسألة فيها احتمال لا يكون خروجها عن رضا والديه يا شيخ معصية وتدخل في الحديث. وش الحديث؟ يعني يغفر له يعني جميع ذنوبه. أي يكون خروجها عن رضا والديه؟ لا لا لا أصل من لكن هذا لا نقول أنه شهيد. إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لم يكن به شهيدا، لكن مراده بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد مثل كذب مرة أو غش مرة، نعم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، مع أن الدين لا يكفر، لا تكفره الشهادة. نعم. إيش؟ على إيش؟ يذهب الجهاد الشيخ على الدين. عليه ديد. دين بالنون. ها. اي نعم هذا سفر معصيه اذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل، لان هنا يجب عليه ان يوفي الدين قبل. شيخ الشهيد اللي يذهب دون والده لماذا نقول انه يتوقف اجره حتى ياذن له والده مثل صاحب الدين؟ لماذا؟ يعني يتوقف اجره حتى ياذن له والده. نحن نقول في احتمال ان يكون هذا من حق الوالدين

مؤجلة. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم الشيخ. نعم الشيخ يقول أن أنبياء كثيرا قتلوا. إيش كيف؟ أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا. صحيح يا شيخ؟ إي نعم، على قراءة قتل. قتلوا الأتباع وليس الأنبياء. وكأي من نبي قتلوا. قتلوا معه ربيون، ويجعلون من نبي هنا نكرة تصرح الجمع، يمكن تفسيره على هذه القراءة. وكأي من نبي قتلوا، يعني كأي من أنبياء كثيرين قتلوا، مهي قتلوا، أنا أخطأت. وكأي من نبي قتل، قتل ثم قال معه ربيون كثير، على هذه القراءة يصلح هذا المعنى. أما إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون، صار المقتل من؟ أصحابه الذين معه. هنا الآية ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من الأنبياء. نعم. الكلام على سياق الآيات اللي معنا، ولا هذا معروف استشكال مصطفى يقول الآية الآيات اللي معنا كيف نوجه كلام المؤلف وهو يفسر هذه الآيات. نقول وكأي من نبي قتل، يعني ما أكثرهم الأنبياء الذين قتلوا، ثم قال معه ربيون. نعم. مسلم عن ابن مسعود ان اخر رجل يدخل الجنه. نعم. يخرج للنار، يعني يعاهد الله سبحانه وتعالى عده معاهده ثم يسال الله الشيء الذي كان عهده لا يساله. نعم. يعذر الله سبحانه وتعالى فيما يرى ان له لا صبر له عليه. نعم. شيخ، ما يكون يعني هل يعذر المسلم اذا يعني راى الجهاد وراى السيف وكذا، ما يستطيع يصبر؟ هل يكون من هذا الجنس؟ لا، لأن أعمال الآخرة ليست كمال الدنيا. التكليف في الآخرة لا في الدنيا لا يساوي تكليف الآخرة. نعم. خلصنا. نعم. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. نعم. ولا شك أن طاعة أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة، بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كله، فكيف إذا طاعوهم في كل الأمر؟ وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل. أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا، افتحوا الباب لكل حزب، اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيره، اجعلوا الناس أحرارا. هذا إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب للخسارة. الثاني الطاعة بالفعل، بالأمر بالفعل، مثل أن لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالفة للشرع حتى يستمرئها الناس. فتجد الناس أول ما تفعل هذه الأفعال المخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها الطباع، ثم بعد ذلك يأخذون عليها، ومع الإمساس يقل الإحساس. وهذا هو ما يعبر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع، الخضوع للواقع للأمر الواقع. تجده يبث الشر ويسكت، يسكت، ثم الناس يخضعون للأمر الواقع، وهذا خطر عظيم. ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفروا، لأن كيدهم عظيم، ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان، حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء، يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا، ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون. فالواجب الحذر من أعداء الله، الواجب الحذر غاية الحذر، لأنهم أعداء، كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه آية ثانية يا أخي. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والثانية يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه، يريد هذه الآية، لأن الآية التي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قبل قوله وإذ غدوت من أهلك، أي قبل آيات الآيات النازلة في أحد. نعم. والشهادة نعمة من نعم الله وعلى المؤمنين، وما الحكم ما أعطى هذه النعمة على خليله محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش تكون بالسؤال هذا؟ يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا ما دامت الشهادة نعمة؟ مات شهيدا كما أخبر الزهري والذي يسموه اليهود. طيب، نعم، أن مقام النبوة والرسالة أفضل مقام الشهادة. نعم، هذا هو الجواب الصحيح، نقول الرسول أكرمه الله بما هو أفضل من هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا لأنه من الصديقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ودرجة الصديقية أكمل. على أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، فالله أعلم. على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة، زائد عليه بدرجة. هذا النعمة لديه. إذا حصل الكمال مو لازم، مو بلازم. نعم. شيخ، بعد الكفار في أمر الدنيا هل يدخل فيه؟ هل يضر هذا الشيء؟ نعم. حتى في أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا وذلنا لهم. أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل فهذا لا بأس به. نعم. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفاً ورعباً، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم. فإن الإنسان يكون في قلبه من الخوف والرعب بقدر ما حصل منه من المعصية، يعني إن كان مشركا فهو رعب كامل، وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص، لأن المعاصي توجب ذل العبد، وإذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائفا من كل شر من كل شيء. ولهذا يقال من الحكمة من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. نعم. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنه لو أنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. الله أكبر. هذا وهم من الصحابة بقيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، معصية واحدة أوجبت الهزيمة، فكيف بمعاص كثيرة؟ كيف من يقول نعطي الجنود ترفيها بالمزامير والمعازف وربما بشيء آخر؟ نعم، أين يكون النصر ومن أين يأتي النصر؟ وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته؟ أبدا والله، لا يستنصر الله إلا بطاعته. ولهذا كان من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأساليب في فنون الحرب، لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله؟ هذا غير ممكن، لأن هؤلاء سوف يركنون إلى أي شيء؟ إلى ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك، وأكره شيء عندهم هو الموت. لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصي الله وعن الله يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. ولهذا قال بعض قواد المسلمين، أظنه قاله لرستم قائد الفرس، قال: أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فرق بين هذا وهذا، اللي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرب، ما يرده إلا من جاته، والذي يحب الموت إذا رأى أسباب الموت أقدم عليه لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله. مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجف. أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة، يمكن ترتعد يده حتى يسقط السيف منها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله، على الكفار، رحيما في بني جنس من المؤمنين، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. ثم لا أنت الوقت. الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد: ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بيّن أنه عافى عنهم بيانا مؤكدا باللام وقد والقسم، ولكن الإشكال أن يقال كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليهم من القرح ما هو معلوم؟ فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه، ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولاستأصلهم، فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها، لأن العقوبة حصل منها شيء، فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتين. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه. طيب، الآن فهمتم فرق القولين: أثابكم غما بغم، يعني غما مصحوبا بغم آخر، أي غما بعد غم. والغم الأول الهزيمة، والغم الثاني ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وقيل إن نلبى هنا للبدلية، أي أثابكم غما بدل غم، فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الأول. والغم الأول هو ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الغم بفرارهم، والغم الذي هو بدل عنه ما أصابهم بهذه الهزيمة والقولة المكتوبة من أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. والمؤلف رحمه الله يقول إن القول الأول أظهر، ما هو؟ أن الباء للمصاحبة، أي أصابكم غما مصحوبا بغم. ويذكر الوجوه. نعم. أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا غم الذي ذكر المؤلف خمس، غم فوات الغنيمة، غم الهزيمة، غم الجراح، غم القتل، غم سماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقه. ستة. نعم. ها؟ اللي عندي بالضم. فالغم المتتابع. ها؟ عندنا فالغم المتتابع. إيه. يعني الأخير قصدك؟ إيه نعم، منصوبة عندنا. وليس. كأنه على تقدير بل أصابهم غما متابعا لتم متتابعا أو عطفا على غمين. لا ما يصلح، لأن لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غما. ها؟ نعم. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، يعني بل أثابكم غم، بل أثابكم غما متصلا بغم. نعم. والمعنى أثابكم الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس، من موجبات أي مما توجبه الطباع، كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا أمر مفتوح العين متعين أمر متعين لا يتم لهم متعين أحسن يعني واجب لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمناً منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن الجاهل بالله عز وجل. فسر هذا الظن بأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره، كقولهم: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره، مع أن الله قدره. والتفسير الثاني يقول: فسر أن الله لا ينصر رسوله، يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الهزيمة فإنه لا انتصار بعد ذلك للمسلمين، وهذا بلا شك ظن سوء بالله عز وجل. ذكر عبد المؤلف رتب على هذا أشياء كثيرة، وقال في آية الفتح في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله. ولكن إذا قال قائل إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل؟ نقول إذا فعل المعاصي فهنا أمران. الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه، فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله رضا بما فعل. الثاني ظن بالله عز وجل بأن يؤمل الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له. هذا حق هذا وهذا. أما أن يظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه فإن هذا من ظن السوء بالله. وكم من إنسان صار على شفا جرف انهار ثم استقام وثبت، وكم من إنسان بالعكس. فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه، هذا خطأ عظيم. لكن نعم يظن ظن السوء باعتبار فعله هو، أي أنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشلها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير. نعم. يضمحل يزول. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده وتفرده ما يليق بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه يعليهم وينصرهم ويظفرهم ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده. ولا يسلم من ذلك. شو يا شيخ؟ ولا يسلم من ذلك. نعم. كل هذا جائز. العلا جمع والعليا مفرد، والسماوات توصف بالجمع والمفرد. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف